يكلأكم بالليل والنهار

من فعل هذا بأسفل قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون الخيرات وَكُنَّا أن لا إله

وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن تصفون.